لما الغرق ليس محارب قال نصرنا من أيوة. القوم إذن هنالك شرط لابد أن تكون قرينة سياقية. إذن قال تضمين يعني نجى هذا وعاقب أولئك فصار نصر. معنى تضمين ماذا سيدي؟ أنت قلت حضرتك تفضلت بتضمين فيها تضمين. إشراب لفظ معنى لفظ آخر ضمن لفظ آخر معنى آخر. يعني هنا الفعل المذكور نصر ضمنه معنى نجى. نجى. الآن إحنا قلنا عينا نشرب بها. طيب. وإحنا نشرب يقول إحنا ما نقول شرب من الماء. صح. نقول شرب بالماء. مو هكذا؟ صح. زين معنى ارتوى. ارتوى من. صار تضمين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إحنا نقول خالف أمره ما نقول خالف عن أمره. هذا الآن نقول صح. مو هذا صح. خالف عن أمره الذين لم يقل يخالفون أمره قال يخالفون عن أمره. إحنا نقول خالف الأوامر يخالفون أمره صح مو هكذا. ما المقصود يعني يبتعدون عن أمره ينحرفون مو المخالفة يعني أي انحراف خليه يحذر الإنسان أي ابتعاد. يعني هنا ضمن معنى الابتعاد وهذا قدامى قالوا الله أكبر عجيب ينحرفون عن أمره أو يبتعدون ولا مخالفة الأمر هاي عظيمة. صح يعني هكذا سمع الله لمن حمده. يعني نقول سمعت فلان يعني استجاب. سمع الله من المفروض من متعدي بذاته الفعل ما كذا سليم معنى استجاب سمع لي استجاب. استجاب لي ولكن نأتي بالفعل الذي تضم من معناه فعل قريب بالصلة بال فيكتب معنيين معنى الفعل يعني يقترب منه دلاليا يعني وإذا هنا كما تفضلت نصرناه بمعنى النصر والنجاة ومعاقبة الآخرين. سأل سائل بعذاب واقع. إحنا قلت سأل هم يقولون معنى عن الكفي. سأل عن. لا هو ليس السؤال عنه. ماذا يسأل هناك عن الساعة؟ وإنما دعاه لنفسه طلبه لأن سأل به معنى دعاه. طلبه لنفسه لأن هذا الآية كيف نزلت؟ من اللي هذا قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. أو ائتنا بعذاب أليم. وإذا هو دعا بالحجارة ولا لا دعا بالعذاب دعا بها نعم. قال سأل السائل بعذاب الواقع الكافرين ليس له دافع. يعني هو طلب العذاب دعا به وليس المفهوم سأل عن العذاب. ربنا يقول سأل عنه يسألونك عن الساعة عن المحيط. الله أكبر الله أكبر. سأل عن يعني يستفسر. هذا ليس معنى يستفسر صح سليم. هذا معنى طلبه. نعم. سأل به معنى دعاه وطلبه. دعاه وطلبه. فهذا التضمين يعني يجمع معنى في تعبير واحد. أحسنت بارك الله فيك وأحسن الله لك. نأخذ فاصل بسيط ونواصل لقاء مع حضرتك مرة ثانية يا سيدي. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا. ستائر ألم اليوم أفقية أنتاركتيكا سهلة الفتح والإغلاق أنتاركتيكا أنتاركتيكا إكسسوارات فائقة المتانة أسعار مناسبة جدا أنتاركتيكا الأفقية الأصلية موجودة فقط لدى سيدار. الرياض جدة الخبر الدوحة مسقط دبي أبوظبي الشارقة العين. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء نجدد لكم التحيه في لمسات بيانيه ومع نجدد التحيه بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى سيدي. مرحبا بارك الله فيك. الاخت ام عمر من سويسرا بارك الله فيها تقول في قوله تبارك وتعالى ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم تريد الشرح مع اللمسات البيانيه الموجوده في هذه الايه الكريمه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سورة التغابن. التغابن. التغابن. وفعلا يعني هذا فيها حقيقة أكثر من إشارة. نعم. يعني من أولا من حيث الواقع فعلا هناك بعض الأزواج يعني يجلبن على بعولتهن مصدر شقاء ومحاربة ويخاصمنهم بعض. صح. ما يعني ما تجعل سبب الراحة. لكن إحنا سمعنا أنه ممكن زوجة قتل الزوجة. صحيح. ولا مو هكذا. سلم يا رب. من الأولاد أيضا يعادون أولاد أبائهم ويعقون عقوق كثير ويجرعونهم الغصص. إحنا عندنا بالعامية مثلا يقول ولد رحمة ولد زحمة. ولد رحمة ولد زحمة. رحمة جاي زحمة بمعنى مزعج. مزعج. ولد رحمة ولد زحمة. جيد. أيضا قيل عداوتهم ليس بضر هذا. أحيانا يحولون بينهم وبين الطاعات. يعني لا ينفق يخشى أنه يقصر على أولاده. وهذا فيه عداوة للأهل أيضا. وهكذا يعني. طبعا يوقنهم عن طريق الخير. مجبنة مبخلة محزنة في الحديث. الولد. في الحديث هذا. آه. مجبنة مبخلة محزنة. مجبنة خليه يجبن. القتال ما يروح على هذا. ما يأمر بالخير. ما يأمر. لأجل ابن والله نقول هذا الكلام الآن يا دكتور. مو هكذا. نربي الأولاد نربي الأولاد دع الخلق قد الخلق نربي الأولاد. وأحينما نجد بالمال الأولاد أفضل. ندخر الأولاد نصنع للأولاد نعمل. فمجبنا مبخلة محزنة. محزنة لماذا؟ محزنة مرة أضغط هذا راح صاب شيء. والله صدق صحيح. بس هذا الولد فقط أمن الولد والبنت. لا هو عام. يعني حتى في قوله تعالى وأولادكم. هو الأولاد عامة. هو كلمة الولد للذكر والأنثى. الأبناء هي للذكور. الأبناء يقتلون أبنائهم ويستحون نساءهم. يقتل أبنائهم. أبنائهم هذه ذكور تحديد. الذكور. ما قال أولادهم. تسترضعوا أولادكم. صح. إذا أولاد للذكور والإناث. نعم. أبناء. الأبناء الذكور. الأبناء الذكور. الأولاد عامة. نعم. منهم أصلاً من نحملهم الشفقة. في الأولاد جمع ولد. الولد ولد وبنت. هذا ولد. لا لا لا لا. ابن وبنت. لا لا. أوه هذا خاطئ تعبير شائع. ابن وبنت. ليس ولد وبنت. لا لا. الولد هو البنت والولد. الذكر والأنثى. الولد. إحنا الآن استعمال هذا جاري هكذا أقوله. ولد وبنت لكن لا في اللغة لا. الولد يعني هو الذكر. طبعا البنت زي الولد. البنت زي الابن. زي الابن. إذا البنت زي الولد لا بأس يعني. يعني هذا اللي نقوله هكذا. نعم. هي البنت مش زي الولد هي البنت ولد. طبعا بنت ولد. البنت ولد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يعني بس الذكور يرضعن البنات ما يرضعن. لا والله صدقت. لا الذكور والإناث. الاثنين نعم أحسن. دامغة. دامغة تفضل سيدنا. إذا فعلا عدو يعني وبالتالي يجب الحذر. هو قال منهم ما قال كلهم. إذا من هنا حرف الجر له دلالة. نعم وأي دلالة تبعيض. تبعيض ليس العموم والشمول. لا لا لا تبعيض بعض. فعلا بعضهم ليس كلهم. نعم صحيح. القرآن الكريم كان يحكي حكاية عن قوم بني إسرائيل وهم يكلمون سيدنا موسى لم نصبر على طعام واحد في حين أنهم في غير موضع القرآن الكريم يقول وربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم المن والسلوى طعامان فكيف طعام واحد وطعامان هو نهج واحد ولما يكون نهج واحد كله يتكرر راح يصير طعام واحد ما المن والسلوى هذا طعام يتكرر نفسه نفسه نفسه نهج واحد ايوه لا انت لما ولو تعددت الاصناف يكون واحد واحدة. اذا تعددت الاصناف وتكررت وتكرر يبقى نفسه يكون نفسه طعام نفسه واحد احسنت راح يكون واحد يعني اذا من وسلوى من وسلوى من وسلوى يكون طعام واحد الطعام هذا اسم الجنس أم نعم جنس وله حقيقة بعضهم قال المن كان شراب السلوى هو الطعام هو من السلوى السلوى طير طير والمن هذا الشراب يتحلون به

هذا إذا ليس هذا حكم من الله عز وجل بأن كيد النساء عظيم. لا لا لا لا لا. يحكي عن ما قال هذا موقف. عن موقف هذا الرجل. وليس بظنكم صحيح. يعني نساؤنا اغتررنا بهذه القصة وقالوا كيد النساء غلب كيد الشيطان. لا كيد الشيطان كيد الشيطان. يعني وربنا خلق شيئا واستعظمه وهو كيد النساء. لا. كيد الشيطان بالنسبة لكيد الله ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا قيس بالله. بكيد الله. طيب. ويذهب. لكنه قوي علينا. يذهب كيد الشيطان بالاستعادة منه. يذهب كيد الشيطان بالاستعادة منه. نعم. أما هذا القول هو ليس هو حكاية عن قول. يعني ربنا قال عن فرعون عن قول موسى إن هذا ساحر علي. نعم. صحيح هذا الكلام وساحر علي موسى. لا لا هو ربنا حكاية بالفرع. أحسنت. يعقوب عليه السلام لما أولاده يعني ذهبوا بأخي يوسف قال يا أبانا إن ابنك سرق وهكذا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وهكذا قال صحيح. وصحيح هذا؟ لا لا صحيح مو كلام يعقوب عليه السلام؟ نعم صح وقال بس هو لم يفعل بذلك ويحكي هذا حكي عن ما قاله لكن ليس بالضرورة أن يكون صحيحا صح هذا كلام قاله وإذا كان صحيح فليس بحقيقة وليس يعني ربما يحتمل الصواب والكذب طبعا في كيد يعني من يكيد هناك من كيد الرجال ما هو كبير عظيم أيضا نعم جميل نأخذ هذا الاتصال الهاتفي من ليبيا أطلنا عليه السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا أخونا صالح مرحبا سيدي يا مساء الخيرات من ليك ولفضيلة الدكتور بارك الله فيك حفظك الله ورعاك من المعجبين والمتابعين في برامجكم الشيخة وبالذات الدكتور الفاضل صالح تامر رأي بارك الله فيك بس حبيت يا ليت لو انكم تزيدون عدد الحلقات للدكتور او يعني تزيدوا الاوقات وعدد الحلقات في الاسبوع اخوي سؤالي للدكتور اوكي اوكي الاهل هي عربية الاصل ماذا؟ يعني سؤال ماذا مع ذلك الاخ اوكي اوكي نعم لا اوكي هذه انجليزية بس احنا معروف عندنا اوكي عربية بلغ الشيء ذروته او بلغ الشيء نهايته او نهاية الشيء بس حبيت نتأكد من الدكتور لا لا لا تفضل يا دكتور لا ليست عربية ليست عربية سيدي اصلا ما عندنا او باللغة العربية او هكذا حرفين من الانجليزية بارك الله فيك اخي صالح معنا اتصال اخر السلام عليكم اخونا محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام للدكتور الفاضل بارك الله فيك معك الأستاذ محمد لو سمحت برضو عندي ثلاث أسئلة كالعادة يعني لو دمنا البرنامج يسمح تفضل السؤال الأول في سورة ياسين آخر حلقة كانوا بيتكلموا عن الآية من كل لما جميعوا الذين محضرون سؤالي في لما جميعوا يعني إذا كان قلنا من كل الذين محضرون جميع هنا تعني وأيضا لما المقصود بلما من كل اللمة جميع الذين محضرون من كل الذين محضرون نعم. وإن نافية ما كل إلا محضر نعم ما كل إلا محضر وجميع مجموعون إحنا قلناها يعني يجمعون الكل ليس معناه مجموع ليس بالضرورة لما تقول حضر كل الطلاب قد يكون واحد وراء الله متفرقين مثل كل نفس ذائقة الموت جميع يعني مجتمعين كلهم يجمعهم ربهم مع بعضهم وبعض في نفس الوقت يجمعهم كلهم بالبشر وإن نافية معناها ما ولما معناها إلا كلكم إلا جميعهم لا يتخلف نعم تفضل يا أخي محمد السؤال الثاني في سورة التغابن الآية 14 نفس الآية اللي كنا دلوقتي بصدد يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فالسؤال ما المقصودين بالأزواج؟ يعني ممكن تكون يا أيها النساء إن من أزواجكم أو يا إن من أزواجكم ما المقصود أزواجكم الرجال أم النساء؟ حاضر يعني هل المقصودين هل النساء ولا الرجال؟ وصل السؤال حاضر طيب السؤال الأخير في سورة الروم نعم الآية 21 22 23 و 24 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكن إليها وإلى الآية الأخيرة فبدأ أعرف يتفكرون